والذي صار في شوال صار قضاء. فهمت؟ يقضيه ما هي مشكلة. لكن المشكل إذا تبين له أن النصف الأول في شعبان والنصف الثاني في رمضان ماذا يصنع؟ النصف الأول صامه شهرا، النصف الأول صادف شعبان والثاني صادف رمضان، يقضي يعني يستمر في صيامه يكمل الشهر ويكون صومه في شعبان نافلة. اي نعم يصوم لان شهر رمضان باقي، فهمت؟ لكن طيب قل لي لو انه صام 30 وصارت ليله العيد، صارت ليله العيد يعني عيد في بلدي، ثم سافر الى بلد اخر ووجدهم صائمين، هل يلزمه الامساك؟ وهل اذا لم يمسك يقضي؟ نقول لا، لانه لما دخل شهر شوال عندهم انتهى رمضان. اضبط هذه المسألة لأنها مهمة ويقع فيها إشكال. أما لو سافر في آخر يوم في بلده ووصل إلى البلد الثاني في الليلة التي هي عندنا في شوال وعندهم في آخر رمضان، فهنا يصوم معه. نظير ذلك لو أن الإنسان غربت عليه الشمس فأفطر، ثم سافر في الطائرة فطلعت الشمس، هل يلزمه الإمساك أو لا؟ لا يلزمه. تقدم لنا أنه لو نام من الليل شك في دخول الشهر، فقال لو تبين الشهر فإني صائم. نعم. النية صح. النية صح. نعم. على قول الراجح. هل يقاس عليه الحائض لو تيقن الطهر في الليل؟ وقالت لو تبين في النهار فإني صائم. وقالت ايش؟ لا هذه شكت في النية، لكن لا شكت في دخول الشهر. لا لازم تحقق ان الطهر موجود، لان الاصل وجود المانع. نعم يا عبد الله. نعم اذا افطر لغير عذر لزمه الامساك. اي نعم. ظهر الحديث ان الكفاره تكون على رجل من المراه. نعم احسنت. المراه مسكوت عنها في الحديث، فهل نقول ان المراه ليس عليها كفاره؟ الجواب الرجل يسعى عن نفسه وما سال عن اهله، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكم الزوجه لاحتمال ان تكون مكره، احتمال أن تكون غير صائمة. لكن راجع عليها. نعم. لكن نعم الراجح أنه إذا وافقته على الجماع وهي صائمة أن عليها الكفارة كالرجل. نعم. والذي نزع وأكل رمضان. الذي نزع ما يعمل إنه صائم. نسي. نعم. نعم. طيب النسيان يكون من الله عز وجل. ايش؟ النسيان يكون من الله عز وجل. نعم. طيب الآية وما أنسانيه إلا الشيطان. لا هذا غير هذا. ما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره هذا يتذكر شيء يجب الانتباه له. فأنساه. نعم. قل. بارك الله فيك شيخ. إذا الشيخ الكبير جنع له هل عليه كفارة أم لا؟ هل إحنا ما نقدر نصوم ولا جامع؟ نعم. كيف؟ على كل حال المسألة قد تكون ما يقدر يصوم، لأنه يعني ما يصبر عن الأكل والشرب فجامع. أي إنما يأكل يطعم المساكين. لماذا؟ لأنه ما يقدر يصوم. فأقول نعم ربما لا يستطيع الصيام لكن يستطيع الجماع، فإذا جامع فلا شيء عليه. لكن بقي المرأة مثل بعد عجوز. نعم صغير ولا كبير ما أدري، أظنك ما تدري حتى عن الرجل هذا، لكن المسألة مفروضة. نعم في بلده لا لا يجوز. شف لا يمكن أن يترخص الإنسان برخص السفر لا الصيام لا الفطر ولا غيره حتى يغادر بلده. غادر البنيان شف كله ولا إلا كل ما هو الحي كل البلد كل البلد كل البلد. نعم من من يتحدث الآن؟ من يسأل؟ نعم. ذكرنا بالأمس أن كراع الغميم أن كراع الغميم نعم منطقة بقرب المدينة في العوالي. نعم. وليلة ليلة أمس ذكرنا أن كراع الغميم منطقة في عسفان. لا لا قلنا أن في الجبل أصله ممتد إلى وادي عسفان، ممتد إلى وادي عسفان، والكراع هذا هو اللي من أعمال عوالي المدينة. اشترط العلماء نعم التعارف بالنسبة للكفارة للمسكين شروط معينة أن يكون كذا وكذا، وفي الحديث هنا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم التمر، يعني ما مثل لا بل حتى التمر يجوز إطعامه، يجوز أن يطعم في الكفار، يعني يجوز مثلا التمر. إيه ما في إشكال لأنه طعامهم، لأنه طعام. أرأيت لو كنا مثلا في بلاد لا يطعمون إلا اللحم يكون طعامهم من اللحم. نعم شمري بارك الله فيك. الشيخ الكبير إذا طرأ عليه المرض في رمضان فصار يوما يفطر ويوما يصوم ثم توفي في هذا من جراء هذا المرض، هل عليه الإطعام يطعم عنه؟ أقول يطعم عنه في الأيام التي لم يكن فيها مريضا. إيه إيش إيه معلوم الزنا أقبح وأقبح. إيه نعم الكفارة أقبح وأقبح. كيف هذا يا والعياذ بالله الزنا واللواط حرام في رمضان وغيره. أبو هريرة رضي الله عنه كان متأخر الإسلام وكان يروي حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا قال رسول الله فهل نحمله على التدليس أو على الاتصال؟ الجواب نحمله على أن الجواب أن نحمله على الاتصال لأن هذا هو الأصل، ولا يكون تدليسا إلا ممن عرف بالتدليس، وأبو هريرة رضي الله عنه لم يعرف به فيكون هذا الحديث مسموعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يعني يتوهم متوهم أن من أصحاب من عرف بالتدليس. لا لا لا هذا عام. أنا جئت سؤال لكم يا شيخ في نفس الدرس أعطيتكم سؤال، في أحد أخوي يسأل هل يعني مفهوم هذا الكلام أن أننا صحابة من يدلس، فقلتم في نفس الدرس لا هذا مستحيل أنت على صحابة يدلس. لا لا ما هذا كلام عام على أن المعنعن أو المقوقل من مدلس يكون مدلس إلا من الصحابة. أي الصحابة ما أعرف منها. لا لكن لاحظوا انه انها ان اننا لو علمنا ان هذا الراوي من الصحابه لم يشهد القضيه فاننا نحمله على انه لم يسمع، يكون هذا مرسل صحابي مرسل صحابي. يعني مثلا لو تحدث من اسلم بعد السنه الثامنه عن فتح مكه فهنا قطعا انه مرسل لأنه يعني سقط منه راوي. حكم مرسل الصحابي مرسل صحابي لكن حكمه حكم القبول. نعم مطلقا هكذا قال أهل العلم المصطلح. شيخ ما ورد في بعض الأسانيد أن أبو ابن عباس كان يحدث إنما النسيء في إنما إيش إنما الربا في النسيء. نعم إما لما قيل له أسمعت ذلك من رسول الله أو في الكتاب الحديث قال كل هذا لا أقول، ثم أخبر أن أسامة هو الذي حدثه. نعم. من أي صلة؟ صرح. هذا يكون مستصحاب.